أما أهل الإنصاف والعقل فلما يدخل الروح القرآني في قلوبهم وأرواحهم يقرون ويعترفون. قال جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آمين. وإذا سمعوا، إذن تلك لا يؤمنون به المتكبرون للكبر، رأوا وذاقوا النور والحق والحلاوة القرآن ما آمن كبر. أما أهل الإنصاف هذا وصفه، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول أي وهو القرآن الوحي القرآني صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعوا ما أنزل ترى أعينهم تفيض من الدمع. هنا إذا كان واحد دارس بلاغة يرى في الآية بلاغة فوق كل بلاغة، تفيض من الدمع، يقال فاضت دمعة عينه، وأبلغ من ذلك فاضت عينه دمعا، وأبلغ وأبلغ تفيض أعينهم من الدمع. هذا أبلغ بكثير. قال شلون؟ قال له دراسة البلاغة تفهم هالمراتب الثلاثة إلى آخره. على كل حال جبنا لك إياها يعني على المشي، هلا ما بدنا ندخل في البحث. قال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع. ليه؟ مما عرفوا من الحق، تبين لهم الحق وذاقوا الحق، وهكذا واستنارت قلوب نور الحق، ولذلك اهتزت القلوب واهتزت الأرواح فدمعت العيون وتأثرت. مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي اكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون على الأمم قبلهم، ويشهد لهم رسول الله بالعدالة والثقة فيعدلهم. اكتبنا مع هؤلاء الشاهدين، فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا من ما جاءنا من الحق. ليش؟ أي هذا برهان أنه لازم العاقل متى اتضح له الحق يؤمن. وما لنا لا من ما جاءنا من الحق، أي هذا حق لازم نعترف ونآمن، ما هو عجيب؟ ولكن العجب أنه إذا عرف الحق ما آمن. وما لنا لا ما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، يعني نطمع في مطمع، وإذا طمعنا في مطمع طمعنا الله به، والله لا يخيب طامعا لأنه ليس مانعا جل وعلا، بل هو مكرما ومعطيا. فطمعوا أن يدخلوا الجنة لكن مع الصالحين أي أمة محمد، لأن المعية لا حكم، ما أن سألوا الجنة فقط، المعية مع القوم الصالحين أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات نزلت في النجاشي ملك الحبشة ووفده لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقرئ عليهم القرآن، ونزلت في أمثالهم ممن بكى حين يسمع القرآن، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جعفر بن أبي طالب إلى النجاشي يدعوه للإسلام، فقال له النجاشي ملك الحبشة وكان على دين نصرانية: هل معك شيء من القرآن نازل على رسول؟ قال: نعم. اقرأ. فقرأ سورة مريم إلى قوله: ذلك عيسى بن مريم. فبكى النجاشي وبكى الأساقف حوله واخضلت لحاهم بالدموع، وقال النجاشي: والله هذا القرآن وهذا الإنجيل كلاهما نازل من عند رب واحد من عند الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولو أنني أستطيع أن أذهب إلى هذا الرسول لكنت ذهبت إليه وحتى أحمل عليه، أي هو بالشرف أن يأتي إلى رسول الله خادما على رسول الله، ولكنه مشغول في الملك وسياسة الرعية والأمة. وأرسل كتابا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إنه آمن وأسلم، وهكذا وجاء وفد من قبله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ رسول الله عليهم القرآن أو قرأ سورة ياسين، كذلك أخذهم البكاء، بكوا وهكذا بكاء شديدا، ونزل فيهم وأمثالهم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهذا كما ورد في الدعاء وراء الصلاة، رواه الديلمي وابن مردوية، وإن كان السند ضعيفا لكن الضعيف يعمل بفضائل الأعمال على قاعدة المحدثين، وهو أنه روي عليه الصلاة والسلام كان يدعو وراء الصلاة من جملة دعاء هذا الدعاء وراء الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، فإن للسائلين عليك حقا، أيما عبد أو أمة من أهل البر والبحر تقبلت دعوته واستجبت دعاءهم أن تشركنا في صالح ما يدعونك به، وأن تشركهم في صالح ما ندعوك به، وأن تعافينا وإياهم، وأن تتقبل منا ومنهم، وأن تتجاوز عنا وعنهم، فإنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. كان يجهر حتى يعلم الصحابة، هذا تعليم لنا نحن، هذا تعليم لنا. فهكذا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أن تفيض من الدمع. وهذا مدح الله به عباده المؤمنين الصالحين، أنهم تفيض أعينهم للقرآن ويخشعون. لما نزل قول الله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي ساهون. لما نزلت هذه الآية وقرأها رسول الله على الصحابة صلى الله عليه وسلم بكى أصحاب الصفة، أصحاب الصفة بكوا لأن لهم محل خاص اسمه الصفة، بكوا. فلما قرأ هذه الآية: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، وقرأها رسول الله على الصحابة، بكى أصحاب الصفة بكاء شديدا وظهر لهم حنين، يعني حنين صوت البكاء، البكاء الشديد. فسمع رسول الله حنينهم وبكاءهم فبكى صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فبكينا كلنا لبكاء رسول الله. فلما رأى رسول الله هذا قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من بكى من خشية الله، أي لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله، ولا يدخل الجنة من كان مصرا على معصية الله. مصر، مات ولم يتب وهو مصر، يقال هذا ما بدخل الجنة إلا بعد ما بمر عليه أشياء وأشياء وأشياء إلى آخره، ونسأل الله العافية. فليش يا إنسان تعرض نفسك للبلاء الأعظم؟ توب إلى الله والله يقبل التوبة. لا تصر على المعاصي، إذا وقعت في الذنب استغفر الله. كل بني آدم خطاء، قد يخطئ، ولكن خير الخطائين التوابون. يعني ما هو العجيب إذا أذنب تذنب ما في مال، لكن العجيب إذا ما تبت إلى الله. تذنب لكن ما تتوب لله ليه؟ فلربما جاءك الموت وأنت باقي على الذنب يكون أمرك صعب، أما إذا تبت تاب الله عليك. إذا متى وقعت الذنب عجل بالتوبة، عجل بالتوبة، والله يقبل التوبة يا إنسان، والله يقبل التوبة، والعمر كله مجال للتوبة. لكن أنت ما بتعرف متى يأتيك الأجل. نعم، الله تعالى يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر، كما ورد في الحديث إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، أي ما لم يصير في الغرغرة توبته مقبولة، أما إذا صار في الغرغرة ما في توبة، راح خلاص لأنه دخل في غير عالم وعاين الأمر. قال ما هو بنتظر حتى هناك الوقت. يقول له إيه بتعرف إيه متى هناك الوقت يا إنسان؟ ما بتعرف أنت، عيطي لحالك برمان وفرمان مثل ما بقولوا وسند وكمبيالة إنه ما بدك تموت إلا بعد 70 سنة، ما في هالشيء. فلذلك الأمر مجهول، ما دام مجهول أنت كل ساعة مهدد من الموت، إذا لازم أنت في قبل كل وقت تتوب إلى الله، بأسرع وقت تتوب إلى الله والله يقبل التوبة. ولهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده في الليل ليتوب من سوء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب من سوء الليل حتى تطلع من مغربها الشمس الفلكية. هذه علامات الساعة بعد عهد عيسى، سكر باب التوبة والإيمان والكل. وإذا طلع الشمس جسدك الروح يعني كمان ما بقى راح تشتعلي، فإلك شمس جسدية وفي شمس فلكية، فلا تنتظر هذاك الوقت يا إنسان، وعجل بالتوبة إلى الله فلا تصر. فقال عليه الصلاة والسلام لا يلج النار من بكى من خشية الله، وقال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وجاء في الأحاديث أن دمعة عين من خشية الله تطفئ كذا وكذا من نيران الذنوب، تطفئ نيران من الذنوب يا إنسان بالدمعة الواحدة، تعمل الدمعة الواحدة ما لا تعمله الأبحر السبعة، معلوم يا إنسان. ولذلك قال ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي اكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يشهدون على من قبلهم أنهم بلغوا الرسالات،